السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في اللقاء الثاني من سلسلة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. وأحب في البداية أن أذكر، وشكلي هذكر كل مرة، مسألة لماذا هذه السلسلة؟ ليه اعرف نبيك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري الذي طبق مراد الله كما أراد الله. هي دي، النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري الذي طبق مراد الله كما أراد الله. فالفكرة إن أنت تعرف نبيك لما؟ كي تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة، إن أنت تتأسى به، تقتدي به، تقتفي أثر، تمشي وراه بالملي. كان الشيخنا يقول لنا إيه؟ إن أنا عايز أحط إيدك على كتف اللي قدامك في طريق طويل، أول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعينك على موضع قدمه، لأن لو فرقت معاك دلوقتي سنتي، عبال ما توصله صلى الله عليه وسلم هيكون فرق قد إيه؟ ميل. فخلي عينك هناك. فهي الفكرة إن إحنا نكون حقيقة أهل السنة والجماعة، مش عفيجة يعني، مش لا إحنا بقى إيه أهل السنة لا، هي إن أنت تكون اسم على مسمى، راجل سني فعلا يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتأسى به. وكان مناسب إن أول ما نبدأ به في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الأمر الذي هو الحب. أنا معرفش في حد تناول الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل قبل كده ولا، لو في حد بالمناسبة عمل كده يريد تبقوا تبعتولي، يعني نستفيد برضو من تجارب مشايخنا وإخواننا يعني. ولكن فكرة إن أنت تاخد الموضوع بشكل موضوعي، موضوعات، عارفين الداونلود؟ مش حد بيعمل داونلود قبل كده؟ كله طبعا عارف الداونلود، تمام؟ بتيجي تعمل داونلود، أول ما يحصل، أول ما تعمل داونلود إيه اللي يحصل؟ الحاجة اللي أنت بتنزلها دي تتقسم ثلاث مقاطع، أربع مقاطع، خمس مقاطع، صح؟ كان ممكن تنزل كلها مرة واحدة، بس هم اكتشفوا إن كده أفضل، كده أحسن، كده أكمل، كده أسرع، كده يوصل إلى الهدف. ففكرة الموضوعات كأني أنا دلوقتي بساعدك إن أنا أقسم لك فولدرات ذهنك والمعلومة داخلة. ليه؟ لكي يسهل استحضارها. ليه؟ لكي يسهل العمل بها، تمام؟ مش عشان خاطر الله أوقات لطيفة بنقضيها مع بعض، مش كده؟ بتوحشوني، مش كده، مش هذه الفكرة. الفكرة ان انت تستطيع ان تستحضر ما يلزمك من علم كي تنتفع به في الطريق الى الله عز وجل. لازم ان انت تتعلم دي. الشاهد ان كان من المناسب ان أول ما نبدأ به هو حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وبداهة يعني شيء طبيعي جدا، أنت بتقول إيه؟ ما طبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحب ربنا، صح؟ يعني في ده معقول عنوان يعني احنا جايين نتكلم في البديهيات، ها؟ ما أنا عارف أن بديهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيحب ربنا، ومتأكد ان انت عارف نفس الكلام، ولكن كيف كان يحب؟ طب ما هو بداهة مظاهر الحب واحدة. بالمناسبة يعني إن مظاهر الحب أصلا سواء الحلال أو الحرام للخالق أو المخلوق تقريبا واحدة، وإن اختلفت في بعض الأشياء دقيقة جدا، ولكن هي في الجملة واحدة، هي في الجملة واحدة إلا بعض الأمور اليسيرة. ولكن مسألة إن أنت تشوف الحب، مسألة إن أنت هرجع تاني 5-6-10 دروس ورا مش فاكر، تقف قدام المراية وتشوف هي البقعة فين، واضح؟ عشان خاطر لو يكون حد مش عارفها، انت ماشي في الشارع والناس عمالة تبصلك وتضحك وتبتسم، فاكرينك انت فاكر بقى ان هم ايه، شايفينك لطيف ظريف حاجة جميلة وانسان ممتاز وهايل، وهم بيضحكوا عليك ليه؟ لان انت لابس حاجة مقطوعة او مبقعة. فايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ احيانا بيكون الحل في ايه؟ ان انت تروح تقف قدام مراية. ليه؟ تشوف المشكلة. لما تشوف المشكلة خلاص تبتدي بقى في الحل. لمن أراد إن هو يوصل للحل، إنما ممكن واحد أصلا يقف قدام المراية سنين وهو مش شايف، عشان خاطر كده السلف كانوا بيدعوا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. عمر بن الخطاب كان بيقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، يجي بكده بالمراية الله يجزيه خير ويبارك له، يقوم حاططها قدامي كده، ها شفت؟ آه ممتاز، يلا الهدية دي ليه هدية؟ عشان يزمك ويكدرك ويعكنن عليك وتعرف ان انت وحش؟ لا، عشان خاطر لما تشوف الهدية كإنسان سوي هتبتدي تصلح، هتبتدي تغير. فهي الفكرة كيف كان يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ ليه؟ لان انت مطلوب منك الحب ده، يعني انت مطلوب منك هذا الحب. فإن قصرت فقد قصرت في المعادلة الأولى اللي احنا بنقول عليها معادلة الأسوة. لو انت قصرت في ده يبقى انت قصرت في معادلة الأسوة. انا عارف بقى ايه، طبعا انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب ربنا ومعقول يتعرف كل ده كوم، وما تيجي توقف قدام المراية الوضع بيختلف، الوضع ساعتها بيختلف. فأرجو الانتباه لمن؟ لنفسك أولا، إن أنت تنتبه لنفسك، ما تعيش فترة طويلة من عمرك وانت ماشي في نفس المكان ما بتتحركش. لسه كنت قاعد أتكلم مع حد امبارح فبيقولني أنا من 4 سنين في النازل، قاعدين كده ايه بنحاسب بعض كده بالورقة والقلم، ها 1 2 3 كنت فين هنا كنت فين هنا كنت فين هنا الدنيا فين هنا، ها انا من 4 سنين في النازل، بعد 4 سنين جاي يقول ايه انا في النازل؟ الحمد لله الحمد لله، ولكن مين عارف هو في النازل بقاله قد ايه؟ يعني مين فكر كده انا كنت في صلاة الجماعة ايه ودلوقتي ايه، بلاش صلاة الجماعة، انا كنت في ايه ودلوقتي ايه، انا اصلا دلوقتي ايه؟ ممكن يكون في حد ربنا يهديني ويتوب عليا، ممكن اكون انا من يوم ما اتولدت وانا في النازل، نفسي اخد قرار بقى ان انا ابقى في الطالع شوية. يعني نفسي هتحصل ولا مش هتحصل؟ كتبها الله عز وجل على من أحب، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب فقط. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا في حبه وأن يحبنا الله عز وجل. عايز أفكركم في حاجة كنت بعملها زمان، تصدق والله العظيم إن في ناس ما قالتش أمين، صح؟ مصدق دي وأنا مش مصدقها؟ في ناس ما قالتش أمين، ان احنا ندعي ان ربنا يحب، صح؟ انا عارف من زمان انا هنا ندعي، وبعد ما ندعي برضو ينسى يقول امين. اصل امين دي خلي بالكو توفيق، توفيق يعني شوف ربك يقول ايه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هم ايه اللي شافوه؟ ايه اللي هم شافوه؟ ان هم تابوا. انما ايه اللي ما شافوهوش؟ ما شافوهوش هم، ثم تاب عليهم، ده تقدير الله عز وجل، وفقهم للتوبة فتابوا، فتقبل الله عز وجل منهم التوبة. انا بس بفكركم ليه؟ لان احنا نيجي ندعي دلوقتي يا رب حبنا يا رب، فيجي واحد يقوم قايل امين، ده ماله؟ موفق. والتاني، التاني مش سرحان، مركز جدا في الكلام، ولكن هي توفيق، هي كده. تاخدوا بالكم من نفسكم، اه دي مراية، دي مراية تعرف بها نفسك كويس. فأول ما نبدأ به في الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واوعى تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اصل ده توفيق برضه، تمام؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما انا مش هسيبكم النهارده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. فربنا سبحانه وتعالى في واحد يريد ان هو يصلي عليه ايه؟ عشرا، حتى هيذكره. الثاني لا يستحق، ينسيه. وصله دي؟ الثاني نسيه، كره الله بعثاهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. الشاهد اصحوا لنفسكم، ان كنت تريد شيئا ما فعلا صدقا حقا، يجب ان تكون صادقا في تحركاتك، زي ما كنا بنقول كده، كن على مستوى الحدث. فاول ما نبدا به هو حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله. واول ما نبدا به الحب، لان الحب راس الامر، وكما قال اهل العلم العبد يسير الى ربه كالطير، راسه الحب وجناحيه الخوف والرجاء. فراس الامر الحب، الحب ده اللي بيعمل كل حاجه، الحب اجمل شيء في الدنيا فعلا فعلا، ان انت تكون بتحب اجمل شيء في الدنيا، تكون بتحب ربنا سبحانه وتعالى. على فكره الحب جمله فهو جميل، يعني الحب فعلا جميل، تمام؟ سواء كان واحد بيحب زوجته مثلا، او بيحب هواية معينة، او بيحب ربنا سبحانه وتعالى، اي حب في الدنيا جميل، الا ان يكون حب في غير مرضات الله عز وجل، فيستطعمه البعض ان هو جميل، صح؟ ممكن كالعسل الذي فيه سم. هو العسل اللي فيه سم طعمه ايه؟ ها؟ جميل زي العسل، خبر ابيض، ولكن في سم. ليه في سم؟ هتاكله وتستمتع بيه، وبعدها لو لحقوك يبقى ربنا كرمك، بس عبال ما يلحقوك هتكون اتمرمطت يعني. فهي الفكرة كده، ان وكذلك الدنيا كل ما احبه العبد يريده شغوف به كالعسل بالنسبة له، ولكنه ان كان من المحرمات فهو فيه سم. لو واحد قال لك خد يا عم العسل ده، بس هو فيه سنتي سم معرفش ايه، هتاكله؟ يستحيل. انما احنا تصدق بقى ان احنا بناكله؟ ربنا عفو عنا واهدنا وتوب علينا يا رب. طيب ما هي مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه؟ ليه تاني؟ عشان تحبه كده، يعني انا مش هحكي، عشان انت تحبه كده، عشان تشوف هو انت بتتأسف الحب صح ولا في اشكال. من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه انه كان يحب ان يسمع كلامه، يحب يسمع القرآن، كلام ربنا الذي اتخذوا اكثر الناس بينهم وبين القرآن قلاع، قلاع، فهجروه جملة وتفصيلا مع الأسف. من الحب أن تحب أن تسمع كلام محبوبك. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. يعني أنا عايز أقول حاجات كده مش عارف اللي انا هقول ده صح ولا غلط. انا ساعات كتير كده ايه ومايل حاجه، ربنا يا ربي ربنا معاكم يعني. ولكن اللي بيحب واحده تلاقيه وهو بيحبها يعني عمال يرغي في التليفون، وعمال يعني بلغه الشباب كده يهتش في اي هتش، صح؟ ويقول اي ولو بصيت على الرسائل والواتساب هتلاقي اي كلام في اي حته، ويمكن هو لو شاف الكلام ده بعد كام سنه هيلاقي ايه ده، ايه السذاجه اللي انا كنت عايش فيها دي وبتاع، لمجرد ان هو بيحب يسمع كلامها بس، يسمع كلام ويفضل يكرر في الكلام. ليه؟ لانه يحب. ولله المثل الاعلى، وكذلك المحب لله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع كلام ربه، بيحب يروح. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لابن مسعود وقال اقرأ علي القرآن، فقال له ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. إني إيه؟ أحب، أنا بحب أسمعه من غيري، أنا بحب أن أنا أعود أسمعه. فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حسبك خلاص. فنظر إليه فإذا به عيناه تزرفان، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مركز، هو بيحب أن يسمع كلام ربه. السؤال، هل أنت تتأسى به في هذا؟ تحب تسمع كلام ربنا؟ تحب تسمع القرآن؟ طب وما بتسمعه بيأثر؟ بتدمع؟ بتفهم؟ بتخشع؟ بتتذكر؟ يعني هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا يتشقق ويتفتت كده من خشية الله. هل لما ينزل على قلوبنا أو على أسماعنا على آذاننا يؤثر فينا، أم أن الحب فيه إشكال؟ هل أنت تحب أصلا؟ لا، أنا مش عايز بس إيه أوصل عند الحتة دي يوم واحد جوه كده إيه، طبعا بحب أسمع كلام ربنا. أنا عارف الناس عندها ثقة في نفسها كتير، ممتاز، كويس، بتحب بقى تسمع كلام ربنا، اللي أنت بتحبه ده تسمعه، تسمعه كم ساعة في اليوم؟ أنت بتحب بقى يعني قيس نفسك على اللي بيحب نهى وسهى ورشا والناس ده بيحب يسمع قد ايه؟ ده اصلا مشترك في باقه 11,000 دقيقه وبيقول لك مفيش مراعيه للظروف المعاصره. انت اصلا 11,000 دقيقه انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل ايه في حياتك اصلا؟ تمام؟ فقيس نفسك على ده، هل انت محب؟ ولا الامر يستحق أن يراقع. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأبي موسى ببيته، فنظر إليه فرآه بالبيت، فرآه يصلي ويقرأ القرآن، سبحان الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. عارف لما شفتها مع حد دي، ربنا يغفر له ويرحمه، ما هي الناس الحلوة بتموت. كنا في الجامعة وكان ماشي، كلنا ماشيين وعند سوبر ماركت معين مشغل قناة المجد للقرآن الكريم، وهو معدي كده هو فسمع آية، فاحنا كملنا وهو وقف، يلا يا ابني وبتاع، جاي هشتري حاجة، من هقف اسمع؟ فسمع كمل، هو اتخطف. في ناس كده تتخطف ما يعرفش. انا عارف ان ممكن واحد دلوقتي يقول بس مش للدرجات دي يعني. ايوه مش للدرجات دي يعني، عند مين؟ ها؟ عندي وعندك، انما عنده لا كانت للدرجات دي. يا يعني بمناسبة مش للدرجة دي، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان قاعد بقاله ثلاث أيام ما بيأكلش بطنه فاضية، والعبد بتاعه راح عمل موضوع كده وجاب له تمر، فما أكل نص تمرة قال له أنت جبت التمر ده منين؟ قال له أنا تكهنت، يعني أنا كنت يعني هو نصب على الناس، يعني كان لهم إن إيه كان عامل زمان إنه هو كاهن وبياخد فلوس، فلقى الناس اللي هو تكهن عليهم ومش كاهن ولا حاجة، ولو كان كاهن تبقى مصيبة، بس هو كمان مش كاهن وخد الفلوس وجابها سيدنا أبو بكر. فلما كان سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ بلع الـ الـ الـ الـ الـ التمر. يعمل إيه سيدنا أبو بكر؟ ينقسم الناس اثنان، قسم مع أبو بكر فضل يستقي حتى أخرجها، حتى أصلا العبد بيقول يعني أشفق عليه قال والله لو لم أخرجها إلا بروحي لأخرجتهما معا. طبعا أنا وإنت لو بعد مثلا ما كلنا مثلا إيه نص فرخة ومثلا طبق رز وشط بط على شوية محشي كده وشوية سلطات زي الفل، بعد ما خلصنا بقى والحلو تمام وكوباية الشاي تمام، جاء قال لك ايه خلي بالك الفلوس دي مسروقة حرام وصاحبها هو تمام، وقال انا مش مسامحكم عادي يعني، طب اعمل له ايه؟ انت جاي لي بعد ما حبست بالشاي، طب لو جيت لي قبل جد تعال لي بدري تمام يا عم، ربنا يجعلهم زي حسناتك ان شاء الله، ده زي الاكله جت زي الفل، انت ما شفتش طب سيبولي ما فيش عادي جدا تمام، يعني هخش ارجع الاكل يعني يا عم انت عايز كام يا عم، انا اصلي على النبي هديك اللي انت عايزه تمام، طبعا انت مش هتدي له حاجه لو قال لك يعني، انما هل نفزع من هذا؟ يعني كثير من الناس مثلا ممكن يروح ياكل عند حد عنده فلوسه فيها ربا وهو عارف ان فلوسه فيها ربا وعادي، وانا بتكلم عن حاجه منتشره جدا الربا، لان اقتصاد الدول اصلا مبني كله على الربا، فمش حاجه نادره يعني ان انا اقول ان انت ممكن تروح عند واحد تاكل من اكل فلوسه فيها ربا صح؟ ما في يعني ان كنت لو عايز اكون واقعي هقول لكم ما فيش حد فينا كلنا ما عندوش حد في العيله ممكن يكون عنده فلوس فيها ربا واضطر ان هو يروح ياكل، بس في ناس تقول لك لا، دي مش دعوه ان انت تروح تقتل عمك او دي مش كده، انا بتكلم مساله الحساسيه زي ما يجي واحد كده تيجي تقول له غض بصرك، يقول لك طب هما بيلبسوا كده ليه؟ انا مالي هما بيلبسوا كده ليه؟ غض انت بصرك. تقول له واحد بطل سجاير، يقول لك طب ما الدوله هي اللي بتعملها، انت شايف عيد لقاوي يعني خلاص ما بطل انت، ما الدوله بتنتج خمره ولا بلاش عشان خاطر برضو ما نلمهمش بالباطل بيره تمام ايه هو في خمره؟ مش خاطر برضو احقاقا للحق حبش نظلم حد، مهم اشرب بقى بير. طبعا انا في ناس ممكن تيجي تقولي جزاكم الله خيرا انا كنت مستني دي والله يعني أنا. لا هي حرام، ولو عملت كده تأثم، بل مش تأثم هتبقى مقيم على كبيرة، فخلاص مفيش حاجة اسمها اصل هما بيعملوا، انت تنظر الى نفسك. الشاهد مسألة القرآن، ان انت تحب تسمع ولما تسمع الآية تتخطف، وفي آيات فعلا تخطفك كده متعرفش تعدي متعرفش تكمل اللي انت بتعمله والله، بس انت اهم حاجة تسمع بقلبك. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. حد سمع الكلام ده قبل كده؟ الصحابة جماعة كان لما يجتمعوا كان يأمروا واحد في النص أنه هو يقرأ والباقي يستمع. عملنا الموضوع ده مرة قبل كده؟ أنا بقول ممكن يكون بقالنا سنين ما عملناش كده، لو كنا عملناه طب عايزين نعمله بقى، عايزين نجيب واحد يقرأ القرآن علينا مرة والله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. شوف لما هيا بنا نؤمن ساعة، ما احنا بنقرأ حديث من كده وقال السلف فيقوم يذكرهم بربهم هذا التابعي مثلا ويبكوا بقى ويتوبوا والكلام ده. إنما الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا كده بس، وكمان كانوا بيعملوا ايه؟ ذكرنا بالله فيقوم يقرأ قرآن. أصحت كلام ربنا، ذكرنا بالله ده هقول لك كلامه هو ذاته. لذلك هل تحب سماع القرآن؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب سماعه. من مظاهر حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه أنه كان يحب أن يقرأ كلامه لا سماعه فقط، كان بيحب يقرأ. وهنا عايز أسأل سؤال عشان أنا عايز أجري، مين ورده ثابت؟ مين ورده ثابت؟ جزاكم الله خيرا، أحسنت ما شاء الله. مين تاني بقى؟ مين لو جينا ندور هتتكسف يعني. وانا عايز اقول حاجة، في ناس ممكن يكون عندها مدارس، عندها مثلا، عندها مش متحكمة في وقتها قوي، بس كمان لما تيجي تدور على مين ورده ثابت تيجي تقول بقى وردك قد ايه؟ ما هو ممكن يقول لك وردي ثابت وربع في اليوم. لا، ما ده مش ورد، ما ده مش ورد، كلام ربنا، كلام ربنا. هل لك ورد ثابت عريس؟ هل لك ورد ثابت ولا الدنيا منسية محتاجة مراجعة؟ كان يقول أوس بن حذيفة: مكث عنا النبي ليلة صلى الله عليه وسلم لم يأتنا، تأخر عليهم شوية، حتى طال ذلك علينا بعد العشاء، فقلنا له: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. في حاجات كده يا جماعة أنا عارف إن ممكن يكون في ناس أول مرة تسمع عن الموضوع ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود يطلع للصحابة، ففي مرة تأخر قالوا له تأخرت ليه؟ قال لهم كان وردي للقرآن ما خلصت فما رضيتش أطلع من غير ما خلصه. مين دلوقتي يلغي مشوار أو يلغي معاد عشان خاطر ورده بتاع القرآن ما خلصش؟ مين دلوقتي يقفل تليفونه ويقفل الفيس ويقفل كل حاجة عشان خاطر ورد القرآن لسه مخلص؟ فلازم يخلص، لازم يخلص. ليه؟ لأن أنا بحبه، بحب أقرأ كلامه، ده مش إجبار، ده أنا عامله بنفس راضية، أنا حابب أن أنا أقرأ وآية واثنين وثلاثة واربعة وبالراحة وافهم، وما فهمتش في التفسير الميسر كده في الجنب ولا المعاني واسأل كلام ربنا. عشان خاطر كده كان بعض الصحابة كان يمسك القرآن كده أظن عكرمة ويبوسه ويقول كلام ربي كلام ربي، بيحبه، بيحب كلام ربنا. مين كده؟ ولكن تنظر في المراية تجد أننا أحيانا أن القرآن في آخر القائمة، تلاقيه حتى لو عامل ورد أحيانا عنه إمتى؟ قبل ما ينام. إمتى؟ بعد شتات العقل، بعد ما صحيت ورحت الشغل أو رحت الكلية أو رحت المدرسة أو عملت ورحت وكلمت وخنقت ورحت واشتريت وجيت وصليت ونزلت وطلع مرهق بقى بدنيا خالص، احتاج بقى تقعد على ورا كده تراجع ظهرك تكس المصحف كده اهو. اعوذ بالله كلام ربنا. طب ما انت في اي حاجة شغالة اصلا؟ في اي حاجة شغالة؟ تقوم قاري وفين؟ وبعدين تقفل شكرا تخش تنام. ده لو كمل، لان طبيعي طبيعي وطبيعي دي عند بقولها لكم عن تجربة يعني فاستفيدوا من تجارب السابقين يعني تمام، مش سابقين قوي يعني معاصرين تمام، ان انا لما اخلي وردي في اخر اليوم يستحيل اخلصه ويستحيل اوظب عليه، يستحيل وما تحاولش تعملها يعني، جربت قبليكم معرفتش، يا في اول اليوم يا ما بيكملش، يا وانت نشيط كده ومتيقظ يا ما فيش ما تحاولش. وفكرة معلش بقى بالمرة، فكرة ان انا ايه شوية في المواصلات وشوية في المعرفش ايه وشوية وتقوم مجزقه في الاوقات البينية، ده ينفع تعمله مع مكالمات التليفون مش مع القرآن، ينفع اعمله مع الحاجات اللي انا عايز اخلصها كده يعني مش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايه يعني ما اقراش قرآن وانا في المواصلات او وانا في اقرأ بس ما تحسبش ده من الورد، لان انا بتكلم عن الورد اللي هو يؤدي في الاخر الاستجابة، انما يستجيب الذين يسمعون، ورد اللي هو بيعدي على الورد المورد بتاع الطهارة اللي بينزل على قلبك، وإلا الحاجات المهمة مش هتعملها في الأوقات البينية صح؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب ربه، كان يحب أن يقرأ كلام ربه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأخر عن بعض الصحابة والمجالس المعتادة له صلى الله عليه وسلم لأنه طرأ عليه وردة. فهل تحبه جل جلاله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثلاثة من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أنه كان يمتثل لكلام ربه، مش بس بيسمع، مش بس بيسمع وبيقرأ ومواظب وفي ورد ثابت، ده كمان كان بيمتثل، كان قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. في كم واحد متجوز هنا؟ يعني المتجوز يرفع ايده، مش هنبلغ عنكم ما تقلقوش عادي، يعني المتجوز يرفع ايده إذا بس بجد والله. طب ليه كل دول مش متجوزين؟ متتجوزوا المرة جاية تيجوا متجوزين، ده واجب. شوف البساطة يا أخي. لا اتجوزوا مش مشكلة خالص. ها؟ مفيش عروسة؟ طب معلش إدارة المسجد لو كده ممكن اللي خارج يسلموا واحدة وهو واللي معهوش ممكن يأيد اسم، احنا بنحب نوفر كل حاجة عندنا مفيش مشكلة. في واحدة شوهاء عوراء يعني عم شقة حطينها في مورفالين ده ولا مورفولين مجمدينها يعني، هي مومية بصراحة هي ما هي. روح اسأل واحدة، ما تروحش تسأل واحدة يعني، هم الستات أصلا من غير ما تسألوا تمام عن جوزها، لما تيجي واحدة تتكلم عن جوزها تقول ايه؟ بمناسبة اللي بيتجوزها، ينفع واحد يخبي حياته الشخصية عن مراته؟ ما ينفعش، ما تجيش يعني، لو كان في صلاة فجر هتبقى عارفة، لو ما فيش هتعرف، لو كان عصبي وبيطول لسانه في حتت هتعرف، لو كان بيمد ايده هتعرف، لو كان مسرف هتعرف، لو كان بينام كتير هتعرف، لو كان اي حاجة في الدنيا هتعرف. فالزوجة رأيها في زوجها عن معاشرة ومعايشة، مكشوف قدامها تماما. لما تيجي بقى تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تقول لك ايه؟ كان خلقه القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض. هو كان قرآن كده اللي بينزل بيتعمل. يعني سبحان الله، الله عز وجل فعلا تيجي تبص كده في القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر وأنا يريد بكم العسر، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هي الآية نزلت وهي موجودة، يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تيجي تنظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل الصمت وكان لا يمزح إلا بقول الحق، كان يمزح ولكن يقول حقا، وكان لا ينطق إلا في مصلحة شرعية أبدا صلى الله عليه وسلم. تجد إن الله عز وجل يقول إن كفيناك المستهزئين، وهو لما يجي يسب صلى الله عليه وسلم الصحابة إيه اللي يحصل لهم؟ يغضبوا. يوم هو قال إيه؟ إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هو كفاني. طب ما هو بيتشت، يعني أنا بتشت، يعني هو بيتشت صح؟ لا، هل قد تنزل بتلاقي مكان هما بيشتموا مذمم وأنا محمد، الموضوع منتهي. يقول، يقول الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب، إلا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الدنيا كأنها لا شيء، لا شيء. يعني يمكن ده مرة هنتكلم فيها مخصوص عن الموضوع ده، النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الدنيا أنها لا شيء، مثلي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم الناس عن الزهد وهو كان قاعد لا، ده هو صلى الله عليه وسلم كانش عنده، مش ما كانش عنده، كان عنده بيطلع، ما كانش له إيمان. مثلي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل، مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. يعني واحد راكب ومشى تحت شجرة، جاء واحد معلق يفطع على الشجرة يزعل؟ طب كتب اسمه على الشجرة، طب جاء ام واس وعملوا قلب وسهم وكتب ام لاف اس على الشجرة، تفرق؟ هي مش لسه بتنزل ظل وانا قاعد تحت شوية وماشي؟ طب جاء ولعوا في الشجرة، طب جم قطعوا الشجرة وخدوها ومشوا، انا ماشي اصلا، هي دي مش شجرتي، هي مش تاعتي، انت مكبر الفيلم ليه؟ لذلك فعلا كان صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب للدنيا قط قط. اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب في للدنيا قط. احيانا وانت بتقرأ لا، فعلا قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لايه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا وما ولا تلذذتم بالنساء على الفرش. القضية قضية ان هو صلى الله عليه وسلم كان يعلم الحقيقة. عارفين احنا محتاجين ايه بقى في حاجة زي كده؟ محتاجين نكون زي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما جاء المشركون وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به، عرج به إلى السماء، قال إن كان قد قال فقد صدق. فهو بيجي يقول لك إيه؟ لو تعلمون ما أعلم. طب أنت تعرف في حاجات كتير ما تعرفهاش، بس صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه. يمكن في أمثلة لو قلتها دلوقتي في الدنيا، عايشة دلوقتي معانا عايشة، لو قلتها أخشى أن تنفروا. يعني سنة 2015 ميلادي زماننا دلوقتي ده، في أمثلة لو أنا قلتها لكم دلوقتي بيعملوا إيه ناس عايشة معانا دلوقتي اسكندرية حتى، تمام؟ وأكتر من حد، لو قلت لكم عايشين إزاي أخشى عليكم إن أنتوا تنفروا. يعني أخشى أن حد يطلع يقول إيه ده، بس ده كلام مش واقعي خالص، ده أنت بتهزر. يعني لا ده العالم بيتطور والدنيا بتتقدم والدنيا بتبقى معرفش ايه واللي ويبقى حقيقة. فانا مش هتكلم لاني اعلم من البعض الضعف، ولكن لا تكن متكلفا في الدنيا. في ناس حياتها بتقف على كلام، على كلام فاضي، تقف على كلام فاضي وتنظر، تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية خلاص وجدت في قلبه مستقر. ايه الدنيا؟ لا شيء، لا شيء. لما نزلت آية الحجاب ايه اللي حصل؟ سبحان الله يا بنات، اللي عايز يتأسى، اللي عايز تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ من ساعتها احتجبن. ده كان الطبيعي، لان الله عز وجل امر، لان الله عز وجل امر. فلا يصح بعد امر الله عز وجل الا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد البلاءات، يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. أم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مسلمة. أنت متخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرفق والرحمة، واللي عمال يكلم الناس عن بر الوالدين، والفطرة أصلا بتميل لأمك، فبيقول لربنا استأذنه إن هو استغفر لأمه، ربنا قال له لا. هو ما استأذنش ربنا إن أمه تخش الجنة، يعني هو ما قالوش مثلا حق، قالوا إيه استغفر لها بس، ومش يعني ممكن لن تقبل بس إيه استغفر لها فلم يأذن. طب أزور أبرها فأذن له صلى الله عليه وسلم. هل تجاوز لسانه واستغفر لها؟ حاشا له، كان ينزل القول من عند الله عز وجل فيجد في القلب مستقر. مع الأسف احنا احيانا ينزل القول من عند الله عز وجل فيجد في القلب قوة مساوية في الضد فتطرد الأمر. عارفين المجنت المغناطيس لما يبقى سالب وسالب أو موجب وموجب يبقى عاملين ازاي؟ عمره ما يتحط، عمره ما يتحط. تخيل ان ممكن منا كده مع القرآن وكلام الله عز وجل. فإن كنت بالفعل تريد أن تتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجب أن تمتثل لكل ما يقوله ربك جل جلاله. من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لله صبره على ما نزل من محبوبه. إن اللي بيحب حد يا جماعة حتى وإن في الدنيا، في الدنيا مننا يعني، حتى وإن لحقه الأذى بسببه تحمل. ليه؟ لأنه يحبه، يحبه. أهم حاجة إن احنا نبقى مع بعض ولو لحقني من الأذى، المهم نفضل مع بعض. ولله المثل الأعلى، وللنبي صلى الله عليه وسلم الكمال البشري، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء، أهله كلهم يقفوا قدامه، واللي يقف معاه يموتوا كلهم في سنة واحدة، ويطردوا لا من بيته بل من بلده التي هي أحب البلاد إليه، التي هي مكة، التي بها الكعبة، ويحرم من الدخول فيها بسبب من؟ أهله وعشيرته وقبيلته. ثم يخرج الناس من بلده لقتله في الطريق فيلحق بالغربة بعد الهجرة وليس معه شيء صلى الله عليه وسلم، ويخرج القوم كي يقتلوه في بلده ويبعثون له الجواسيس كي يقتلوه في بلده. والذكر هذا كثير. ويوم أن كان في بيته اجتمع القوم أمام بيته ووقف كل منهم بسيف ليقتلوه جميعا بضربة رجل واحد. قمة البلاء، قمة البلاء. طب ده عنده 35-40 سنة بقى ومتحمل، تمام؟ لا، تلاقي ان من البلاءات من تحدث له في عمر 50 55 60. شوف واحد عنده 60 سنة وتخيل ان ده عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم قويا قويا، ولكن ما كانش صغير، وتحمل من البلاء الكثير وهو من أشراف قومه. وأكثر حقيقة ما يؤثر فيه، أصلاً انتوا عارفين يا جماعة في حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم على علاقة مباشرة بمين؟ بربنا. انتوا فاهمين؟ انا مش فاهم. يعني هو بينه وبين ربنا جبريل ووحي غير جبريل. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني سهل قوي، يعني مش انت اللي عمال تدعي مثلا وقت الامتحانات يا رب انجح وكده، وفي الاخر تخش تشيل 5 مواد. يعني مش الفيلم ده مش موجود يعني، تمام؟ يعني هو مش هيجتهد في العبادة اليومين دول عشان خاطر عنده ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ثم يميت الله عز وجل حبيبه ابنه بلاء، عشان خاطر كده فعلا لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم ابنه هو بيموت، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، بس ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو ده الباقي، هو ده الفاضل، هو بيحبه أكتر من ابنه، أكتر من ابنه. في ناس يا جماعة، عشان بس ما تتخيل، في ناس وقت البلاء عقله بيطيش. يعني قصة ان واحد كان له ابن، لا كان مبتلى ان هو كل ما يجيله ولد بعد سنة اتنين يموت لحد ما جاء ربنا سبحانه وتعالى من عليه بولد لحد ما كان عمره 18 سنة وكبر هو، فكان طبعا فرحان بيه جدا وبيحبه جدا. مرض وهو عمره 18 سنة وفي هذا المرض مات بعد 4 أولاد فاتوا، ده الخامس، هذا المرض مات. أخذ علب الدواء وطلع فوق سطح بيته وبيمسك علب الدواء ويرميها في السماء وبيقول له أنت بتتحداني؟ أحيانا لا شك أن هذا كفر، أحيانا من شدة البلاء يطيش عقل الإنسان. لكن أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم، ومع كل ذلك كان لا يقول إلا ما يرضي، إلا ما يرضي الله عز وجل. فإن كنت من المتأسين به فكيف حالك في البلاء؟ ترى فيه الحكمة، ترى فيه الجمال، ترضى بما قسم الله عز وجل لك، أم أنك بتعافر مع نفسك في حاجة ما يتعافرش فيها؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب ربه، كان صلى الله عليه وسلم يحب ربه، ومن حبه لربه أنه كان يحزن إذا خالف محبوبه وخلاف النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. معصوم ليه؟ معصوم لأن الله عز وجل خلقه معصوم، هو ربنا خلقه كده. أمال إيه موضوع الخلاف ده؟ خلاف الأولى إن يكون ده صح وده صح، ولكن الأولى أن يقدم هذا على ذاك، كما في سورة عبس وتولى، إن كان في واحد كان من الأشراف وفي واحد أصلا مسلم ومعاه وعايز يسأله على حاجة، فقدم من؟ هذا الشريف. ليه؟ عشان خاطر يرجو إسلامه، إنما التاني كده كده معانا يعني، صح؟ فعوتب في ذلك عتابا شديدا. أنا بتخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة عبس وتولى، أنت متخيلين يا عبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه سورة عبس وتولى وهو بيقراها بقى وبيقراها على المسلمين. ولا شك أن من القضية ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم مش قضية أن هم هيعرفوا أنه هو عمل كده، لا، هي القضية أن ربنا بيعاتبني عتاب شديد جدا، وصار هذا الأمر قرآن يتعبد به وعتاب شديد وما يدريك. يعني شوف ربنا بيقول للنبي إيه؟ وما يدريك لعله يزكى. يعني أنت لو في حد، أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم جاء لك عملت كده والقتل عملت كده، لا ليه عملت كده؟ انت ايش عرفك انت؟ لو النبي قالها لك هتعمل ايه؟ ممكن تدفن نفسك في نفس المكان اللي انت كنت واقف فيه، تعمل مقام بقى في الحتة، يعني مش هتتحمل، مش هتتحمل. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقوله وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر. انت رايح للتاني صلى الله عليه وسلم. فالأمر كان على النبي صلى الله عليه وسلم شديد جدا. سؤال: حين يعاتبك ربك في القرآن كيف ترى؟ شوف العتاب ازاي. تعرف لو انا جيت قلت لك محمود زعلان منك قوي، عارف انت مين محمود؟ محمود يا ابني اللي كان قاعد جنبك في اولى ابتدائي، كان قاعد في الفصل ده، زعلان منك قوي. طيب قول له البحر فين يروح يشرب منه؟ عادي جدا ما يزعل. انت اصلا ممكن ما تفكرش تقول لي طب هو زعلان ليه؟ ليه؟ عشان ده محمود، عشان ده حد مش مهم. اما لو جيت قلت لك مديرك في الشغل زعلان منك، لو انت ما بتحبوش بس في مصلحة، هتقول ايه؟ او خلي بالك انت داخل تمتحن دلوقتي اورل مع دكتورة نادية، فاكرها اللي شتمتها وانت خارج من المحاضرة وبتدور عليك من ساعتها، ايه؟ وانا الاي دي بتاعي مع دكتورة نادية؟ طب مفيش دكتور تاني؟ طب مفيش حل؟ طب ما ينفعش تقول له مثلا استشهد مثلا في غزوة أحد مثلا، اي حاجه، يعني اي ظرف يطلعني من الموقف ده، اي حاجه، تمام؟ تقوم داخل كده اهلا، هتفرق معاك ليه؟ لانك في بينك وبينها مصلحه. طيب تعالى بقى، لو اللي زعلان منك ده فينك بينك وبينه مصلحه وانت كمان بتحبه، هيكون اهتمامك بعتابه ليك قد ايه؟ لو عبك كبير، كبير قوي. طب لو النبي عبك صلى الله عليه وسلم، تخيل النبي بيعاتب واحد مننا يا جماعة، النبي بيعاتبك يقول لك كده ايه اخبار، ما نصرتش سنتي ليه؟ مش عيب؟ كنت خايف؟ اخص فكر ناس عيب رجالة، أصل في ناس ما بتنصرش سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر خايف أو بابا مش موافق. او ماما مش موافقة او اي حاجة تحصل او بيكسف، عتابه هيبقى عامل ازاي؟ طب اللي ربنا بقى بيعاتبه، الحديث مش فاكر سنده ومعرفش، هو ممكن يطلع موضوع معرفش، ان هناك اناس يعني ما تاخدوش مني حديث دوروا عليه، يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة فتسقط، يسقط لحم وجهه من العتاب حياء من الله. عتاب الله عز وجل أشد من أي عتاب. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا إذا عاتبه رب. عمر بن الخطاب لما كان يوم بدر وهزم الله المشركين فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، فقال لي أي عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقلت أي إن تمكن، قال أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، عشان نبرهن على إقبالنا عليك، على إقبالنا على ربنا سبحانه وتعالى. عمر ابن الخطاب ما قالش إيه؟ ما أكيد ربنا عارف إيه اللي في قلوبنا فخلاص، لا، يجب أن نبرهن، يجب أن نبرهن. بالمناسبة أبو بكر الصديق بعد ما ابنه أسلم قال له في غزوة كذا كنت أراك فأتحرفك مخافة أن أقاتلك، قال والله لو رأيتك لقتلتك. مدام ربنا والكفر والإيمان ربنا، وعكسه أيا كان ربنا. ده مين ده؟ أبو بكر الرجل الأسيف الحنين الطيب اللي بيقولوا عليه عكس سيدنا عمر، هو مش عكسه ولا حاجة، هو أرقى من عمر لا شك، وأفضل من عمر لا شك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو وزن إيمان أبو بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في الكفة لرجحت كفة أبي بكر. الشاهد يقول فلم يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، ما عجبوش الرأي، ما هوهوش، فأخذ منهم الفداء، خذ الفدية. قال عمر فلما كان من الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، عادين بيبكوا، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكيت لبكائكما. قال لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، ونزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لما عاتبه الله عز وجل على ما اختار له، لما عاتبه الله عز وجل على ما اختار، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يبكي يبكي يبكي. متى نبكي؟ متى نبكي؟ انا عايزكم تسمعوا الاسبوع ده سورة التوبة، وشوف يمكن تبكي، يمكن تيجي، يمكن لما تسمع عتاب ربنا سبحانه وتعالى على اللي احنا بنعمله يمكن تبكي. ولكنه لأنه يحب الله عز وجل، فلما جاء العتاب من المحبوب بكى صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا لا نبكي؟ لأن العتاب يأتي من الله. حط انت بقى بين قوسين إلى أي درجة تحبه، ولو كنا الحب فعلا حب سليم لماذا لا تبكي؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب ربه، كان صلى الله عليه وسلم يريد بحبه هذا أن يصل كل الناس لله عز وجل حتى عوتب في ذلك. يقول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيموت نفسه عشان الناس، عشان يروح المحبوب يؤمن به يقبل عليه، لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم، كان يحب ربه. طب أمال كانت شغلته إيه صلى الله عليه وسلم؟ وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. لذلك كان أيضا بلغوا عني ولو آية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. عايز الناس كلها تروح لربنا، وساعد معايا بالله عليك حتى لو بآية، يعني ساعد معايا بالله عليك حتى لو ما عكش الآية ساعد بيها بالله عليك، بلغوا عني ولو آية. رب مبلغ أوعى من سامع، روح قول مش فاهمة قوي، روح قولها زي ما هي، يمكن اللي تبلغه يفهم أكتر منك، مش مهم، بس بالله عليك روح. كان بيحب ربنا وكان بيحب أن الناس تقبل على الله عز وجل. السؤال: هل تحب الله عز وجل كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نفسك كده الناس تلتزم، نفسك كده الناس تعرف وتفهم نفسك، ولا انت بتعمل ايه بالظبط في حياتك؟ انتوا فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ يعني نفسك يا ابني زيه كده؟ يعني هتموت نفسك؟ هو ليه الواحد ما يبقاش نفسه قوي؟ لان الموضوع ده مش من الاحتياجات الاساسيه. عارف لما تشوف واحد قدامك ميت من العطش تبقى نفسك تجيب له مية، إنما لو شفت واحد قدامك حيموت ويشرب عصير معرفش إيه من عند مكة مثلا، عادي يموت، مش مشكلة، أنا هساعدك أصلا أنت تموت يعني، لأن حاجة مش من احتياجك. إنما لو مية ممكن تتأثر جامد، تتضايق، تزعل، أي حاجة بقى تتحرك. أنت ما اللي مش حاسس إن لازم، لا شك أن عنده أشكال. كان صلى الله عليه وسلم يحب ربه، كان من حبه، وعايز أختم بقى لأن مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، مش عارف أنتوا طلعتوا بتحبوا ولا ما بتحبوش، أنتوا كلكم بتحبوا طبعا، بس بتحبوا زي ولا لا، دي محتاجة مراجعة. كان يغضب أن تنتهك، أو لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، لأنه بيحبه، فلما حد يخالفه إيه اللي يحصل؟ يغضب. وكان إذا غضب رؤية هذا في وجهه واحمر وجهه كأنه الرمان صلى الله عليه وسلم، لأنه غضبان غضب. كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. حديث صحيح الشيخ الألباني، إن لما يعرف إن في حد في بيته من أهل بيته كذبة، لأن ما فيش حد فيهم معصوم، يفضل معرض عنه لحد ما يتوب، لأن عنده رقم واحد في حياته ربنا بيحبه. وكان إذا أطاعه أحد استنار وجهه. لما نزلت توبة كعب ابن مالك، يقول كعب: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم عليه، فلما سلمت عليه قال: فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، فقال: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ أن ولدتك أمك. لما واحد يطيع ربنا إيه اللي يخبر؟ إيه اللي يحصل؟ لما واحد يتوب وتقبل توبته تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وجهه يبرق من السرور. هل احنا لما بنشوف حد بيصلي بيعمل طاعة، واحد تاب، واحد بنفرح قوي كده؟ وهل لما بنشوف واحد بيولع سيجارة، لما انا شخصيا بولع سيجارة، لما انا شخصيا بتضيع علي الصلاة، هل بزعل؟ فضلا عن ان غيري كمان يعمل. صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحب ربه، فكان صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى ربه. آخر نقطة، اللي بيحب حد يا جماعة بيشتاق له، يشتاق له غصب عنه، تمام؟ يعني يبقى مش عايز يسيبه يمشي على طول. لذلك تجد أنه صلى الله عليه وسلم مثله مثل أي محب يشتاق إلى ربه، فلا يفطر أبدا عن الكلام عنه، فكان يتكلم عنه دائما ويذكر ربه دائما، يأكل بسم الله، يخلص أكل الحمد لله، يحارب اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، يجيب لك سديد اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، يشبع الحمد لله، يتعزم عند حد وهو ماشي أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. حد يجوز بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، حزبه أمر يفزع إلى الصلاة، اغتم واهتم يا حي قيوم برحمتك استغيث، تعجب قال الله أكبر، انبهر قال سبحان الله، رضي أمرا قال الحمد لله الذي تتم به الصالحات، كره أمرا قال الحمد لله على كل حال. على طول ربنا، على طول الله رب، أي على طول، على طول من شوقه إليه كان لسانه رطبا دائما بذكر الله. فهل تحب، هل تشتاق إليه، هل تتكلم عن الله عز وجل كثيرا؟ ده أنت إن تكلمت عنه، إن ذكرت الله عز وجل، الله عز وجل في نفسك، ذكرك الله عز وجل على صغر شأنك في نفسه. يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خيرا منه. ان انت تتكلم عن ربنا يا اخي مش عشان خاطر حاجة بس هيذكرك فوق، غير كده لو بتحبه هتجيب سيرته كتير، ما انت بتحبه مشتاق ليه، نفسك تتكلم عليه كتير وتسمع عنه كتير. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان من شدة حبه أنه جعلت قرة عينه في الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يحب الصلاة إلى درجة إن الله جل جلاله أنزل فيه آية، قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يسارع في هواك، ربنا نزل لك الآية اللي انت في حاجة انت بتحبها، إن ربك يسارع في هواك ومن الليل فتهجد به نافلة لك ليك انت عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كان عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يقف بين يدي ربه، لما يجي وقت الصلاة إيه أريحنا بها يا بلال، يلا بقى، يعني يلا بقى أدان بقى صلاة بقى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل بأي حال عن 40 ركعة في اليوم والليلة في الإقامة طالما مقيمة، 17 ركعة فرائض، 12 ركعة نوافل، 11 ركعة قيام ليل، وفي روايات إن أكثر بس ده الحد الأدنى، 40 ركعة. أنت بتصلي 40 ركعة؟ أنا عبيد الله ابن عمير رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز حاجة عجيبة بقى، عايز رايحين لزوجة النبي قولي حاجة عجيبة عن النبي. قال فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من ليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة إلى ربي. انت عارف الست لها حقوق، بس لما راح للسيدة عائشة قال لها معلش سيبيني النهاردة مع ربنا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم متجوز 9، يعني السيدة عائشة كانت مستنية قبل اليوم ده كم يوم؟ ها؟ 8 أيام. ولو استنت هتستنى كمان 8 أيام على اليوم، يعني 17 يوم. ولما يجي اليوم من 17 يوم مش مستحمل، سيبيني مع ربنا النهاردة، ذريني أتعبد الليلة لربي، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. أنا بحبك وبحب قربك وبحب اللي يفرحك، بس النهاردة معلش. فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذن بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم نموذج غير عادي. معلش النهاردة مع النهاردة ربنا، معلش عندنا دي، ويصلي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تيجي تفهم الكلمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ده واقع، وجعلت قرة عيني في الصلاة، نور عيني الصلاة، نور عيني. كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة على نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن شوقه صلى الله عليه وسلم أنه لما خير كأي نبي بين الدنيا وبين الله عز وجل اختار الرفيق الأعلى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول، تقول سيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي أي فخذ السيدة عائشة، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق، اللهم في الرفيق الأعلى. تقول فقلت إذن هو يخير ولم يخترنا، هو اشتاق إلى ربي فذهب إليه. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي، ذكر باللسان وسماع للقرآن وتلاوة له وامتثالا وبذلا وتضحيا ورضاء بقضائه وبكلامه وإقبالا عليه وشوقا إليه. هو ده حب ربنا، حب النبي صلى الله عليه وسلم لربنا. انت بقى بتحبه ولا لسه في اشكالات؟ مش عايز اقول كمان اكتر من كده، خلينا نختم على كده بس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذا هو أقل القليل. ولو تكلمت عمرا لن أوفي، ومع ذلك نحتاج إلى مراجعة أنفسنا. اعرف نبيك وتأسى به. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.